همس الوصل وهمس القطع يا بنات. قلنا همس الوصل هي همزة زائدة عن بنية الكلمة وتقع في أول إيه الكلمة، دايما بيجي في أول إيه الكلمة. تمام، ليها حكمين، تثبت وإيه وتسقط، يا إما ثابتة يا إما إيه ساقطة. طب إمتى تثبت وإمتى تسقط؟ تثبت عند البدء بالكلمة الداخلة عليها، يعني لما تيجي تدخل ندخل بهمس وصل على كلمة، أول ما أبدأ بالكلمة دي يبقى همزة الوصل هنا هتثبت، يعني هتتنطق وهشوف لها حل، هشوف لها ايه حل، يا اما هبدا بيها مكسوره يا مضمومه يا مفتوحه على حسب. وثابته طبعا في الرسم في كل الاحوال، موجوده مرسومه على طول سواء انا نطقتها او ايه او اسقطتها، فهي موجوده رسما. طب تسقط امتى؟ تسقط في حاله وصل الكلمه اللي فيها همزه الوصل دي بالكلمه اللي قبلها، بالكلمه اللي ايه اللي قبلها. وتسقط طبعا يعني في حاله الوصل ايه فقط بلاقي همزه الوصل ايه بتسقط، لكن في حاله البدء ابتداء تثبت. همس الوصل تقع فين؟ في الأسماء وفي الأفعال وفي قال إيه المعرفة، صح؟ طيب مين يجيب لي مثال همزة الوصل، مثال ويقول لي هبدأ بيها إزاي لو انتم مذاكرين؟ يعني انتم مذاكرين ولا نعيد الشرح؟ نسأل يعني ولا نعيد الشرح؟ طيب القمر، أيوة دي بتاعت آلة تعريف، داخلة على آلة تعريف، نبدأ بيها مفتوحة. تمام يا دعاء، يلا مثال الأسماء السبعة، أيوة نبدأ بيها إيه مكسورة. تمام، زي اسنان اسنتان، ابن ابنة، امرؤ امرأة، اسم، هما دول الأسماء السبعة المنكرة، نبدأ بهمزة وصل إيه مكسورة. استغفر، تكسر اذا كان ثالث الفعل مفتوح او مكسور. تمام كويس. ايه تاني؟ طب انيمشو، انيمشو هنا لو بدأت بالفعل ده هبدأ بيه ايه؟ هبدأ بهمس وصل ايه؟ انيمشو. تمام يا مريم، مظبوط، تضم اذا كان تلاتة فعل مضموم زي اتلو عليهم، اتلو عليهم، اتلو عليهم، اشكر لي، ماشي. طيب امشوا حبيبتي الله يعينك. ها انيمشوا، ايوه هبدأ بيها، مالها مكسورة ليه؟ ليه دعاء؟ عشان تلاتة فعل ماله مضموم ضم ايه عارض. الخمس افعال اللي قلنا عليهم ائتوا، امشوا، ابنوا، اقضوا، امضوا، خمس افعال ثالث الفعل فيها ضمته عارضة وليست لازمة، لذلك انا هبدأ بهمزة وصل ايه مكسورة. كويس جدا، اعرف الضم العارض ازاي؟ هو في الخمس افعال دول، عشان ما تحتريش وترجعي تذاكري نحو من اول وجديد، هو في الخمس افعال دول. طيب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، لما اجي ابدا بالاسم ليها وجهين عند البدء، مين تقولهم لي؟ كل واحده تقول وجه. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، لما اجي ببدا بالاسم هبدا بيها ازاي؟ ليها وجهين في الاداء، ها هبدأ، لا هبدأ بهمزة مفتوحة، هبدأ بهمزة مفتوحة آه، وهكسر اللام. انتي بس تلاقيكي اتلخبطتي يا دعاء، يا انتي مين؟ هكسر اللام، هقول اليسمو، والهمزة هبدأ بيها مفتوحة، مش هقول اليسمو، دي غير اسم، غير اسم اللي في الأسماء المنكرة، دي حاجة تانية. أيوه هبدأ بهمزة وصل مفتوحة الموضع ده بس، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان الموضع ده بس، ليه وجهان عند البدء، ان انا هبدا بهمزه وصل مفتوحه وهكسر اللام فهتبقى ايه الاسم. في وجه تاني ان انا هبدا بلام مكسوره على طول من غير همزه قبلها، فهقول الاسم. طب انهي المقدم في الوجهين؟ صحيحين، ولكن المقدم بالاداء في الاداء هو الاسم، الوجه الاول هو المقدم في الاداء اتباعا لرسم ايه المصحف. يبقى في وجهين الاسمو والوجه الاخر لسمو، الوجهان صحيحان ومقروء بهما في حالة البدء، ولكن الاسم الوجه الأول هو المقدم في الأداء اتباعا لرسم المصحف. تمام. طيب نطلع بقى كده يعني أمثلة حتى من الوجه اللي احنا خدناه ده، الوجهين اللي احنا اخدناهم نطلع منهم أمثلة كده ونطبق عليهم، وبقية الدرس نكمله المرة الجاية إن شاء الله، عشان الجماعة اللي جايين من الشغل تعبانين صعبانين عليا. ها يلا نطلع من الربع اللي خدناه، الوجه اللي خدناه: يا أيها الذين، ها بتاعت الذين دي لم بتاعت لم تعريف صح، هبدأ بيها مفتوحة. على أعقابكم، بل الله، الله برضو نفس الحكاية، الناصرين نفس الحكاية، الرعب نفس الحكاية، النار ومأواهم النار وبئس الظالمين، كل ده التعريف. الأمر برضو، الدنيا برضو، الآخرة، الرسول. تمام. طيب ثم أنزل عليكم، مفيش كتير، هي كلها لم تعرف. جالي هنا اهو، يوم التقى الجمعان، يوم التقى اهي. يلا لو هنبدأ بالفعل ده هنبدأ بهمزة وصل ايه؟ هنبدأ بهمزة وصل ايه في التقى؟ ثالث الفعل عندي هنا مفتوح، يبقى هنبدأ بهمزة وصل مالها. يلا النت بيأخر الإجابة قوي، مكسورة. أيوه هقول ايه؟ التقى. طب استزلهم، استزلهم، انما استزلهم، هنبدأ برضو بيها ايه؟ مكسور عشان تالت الفعل مفتوح اللي هو التاء. بس مفيش افعال تانية في الوجه ده، كله بقى لام تعريف، لام تعريف. تمام خلاص، واضح ان الموضوع ما شاء الله جميل معاكم يعني، والأحوال تمام يعني، وفاهمين. جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمكم يا رب، احفظوا بالله عليكم، علشان يعني اعتبر الحمل اللي عليكم او المجهود اللي المفروض تبذلوه في الترم ده هو الحفظ. احنا مخلصين التجويد اللهم بارك، ومرتاحين فيه، واجاباتكم النهارده تدل على ان انتوا لسه متذكرين يعني، فشدوا حيلكم شويه في الحفظ لو سمحتوا. تمام ان شاء الله القاكم على خير باذن الله المحاضره القادمه باذن الله تعالى، واسالكم دعاء تذكروني كده في دعائكم كده، دعوه بظهر الغيب كده ان شاء الله. ان شاء الله. الله لسه فاكره يا لطيفه؟ لطيفه لسه بترد بتقول مكسوره، انت فين يا لطيفه؟ الله يكرمكم يا رب، يبارك فيكم جميعا يا رب، ويرزقنا جميعا الإخلاص والقبول كده إن شاء الله. اللهم آمين يا رب، دولي كده بتدبير الأمر وصلاح الأحوال وصلاح الذرية، ويجعلنا جميعا كده من أهل الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب إن شاء الله. ألقاكم على خير إن شاء الله المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.